جزاكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الأسباب التي تعين على طلب العلم أثابكم الله؟ أعظم الأسباب استشعار رضا الله عز وجل عن أهل العلم. العلم يوجب رضوان الله سبحانه وتعالى، حتى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بالناس، والملائكة ترضى عمن رضي الله عنه. فإذا استشعر من يطلب العلم أنه سينال مرضاة الله عز وجل التي هي أعظم من كل شيء، حتى من نعيم الجنة، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن الله يقول لأهل الجنة: ألم أعطكم؟ قالوا: بلى يا ربنا. قال: ألم أعطكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى يا ربنا. ثم يقول سبحانه: ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عنكم عليكم أبدا. أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. رضي الله عن العلماء، ورضي الله عن حملة العلم، ورضي الله عن أوعية العلم. ومن دلائل رضوانه أن جعل آيات كتابه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم مشرقة في قلوبهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن رضوانه عنهم أن الله اختاره من بين عباده لكل خير، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من استشعر أن العلم طريق لرضوان الله قويت همته لطلب العلم، وصبر في العلم، فتعلم الإخلاص، وتعلم إرادة الله عز وجل، لأنه يعلم أنه سينتهي إلى مرضاة الله. ولا يشترط أن تكون من طلاب العلم النوابغ، بل يمكن الشخص أن يكون عاملا في مؤسسة، أو يكون تاجرا في دكانه، ولكنه يحضر إلى مجلس العلم، يستفيد حكمة، يستفيد مسألة يضبطها، ويحاول أن يعمل بما علم، فإن هذا من طلب العلم، وهذا مما ينال به مرضاة الله عز وجل. كل على حسب حاله، حتى يبلغ الحال إلى أكمل الأحوال، وهو حال طلاب العلم الذين يتأهلون لورثة العلماء. كذلك أيضا مما يعين على طلب العلم النظر في أحوال العلماء، كيف أن الله سبحانه وتعالى أجرى الخير عليهم. فأنت إذا تأملت أنك تريد الجنة، فوجدت أن أعظم أسواقها ربحا وغنيمة وأجرا وثقلا في موازين الآخرة هو العلم أحببته. هل وجدت أعظم من أن يجلس الإنسان يعلم الناس السنة لا يتعلمها أحد ولا يعمل بها إلا كان له مثل أجر؟ هل وجدت مثل أن الشخص يأتي إلى مجلس علم فيتعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينحني ظهره ولا يقوم عوده ولا ينتصب عوده في ظلمة ليل ولا ضياء نهار إلا كان الأجر لمن علمه؟ وكم من علماء أئمة صلحاء قد نورت عليهم قبورهم بما خلفوا من العلم، وبما خلفوا من أنوار التنزيل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. فإذا استشعرت أيضا أن أعظم سوق بعد رضوان الله عز وجل، أن أعظم تجارة وأربح تجارة لغنيمة الأجر والبذل هي طلب العلم، حرصت على طلب العلم. كذلك أيضا إذا علمت فضل هذا العلم أنه يهذب أخلاقك ويقوم سلوكك ويبين لك الطريق والسبيل إلى الله جل جلاله. العلم يهدي إلى الله، ويأخذ من مجامع القلوب إلى ربها، ويهديها للتي هي أقوم. فمن تعلم عرف كيف يعبد الله، وعرف كيف السبيل إلى الله، وعرف كيف الطريق إلى الله، بل إنه يختصر الطرق في الوصول إلى رحمة الله عز وجل، لأنه يعلم فضائل الأعمال ويعلم فضائل الأقوال، فيحرص على أفضلها وعملها. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أم المؤمنين فوجدها تسبح بالحصى، ثم مضى عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إليها فوجدها في مجلسها وقال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلته لرجحتني. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. فهي جالسة هذا الوقت كله، ثم بالعلم الذي علم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات رجح ما قالته من مقعدها إلى مقامة رضي الله عنها وأرضاه. يدل هذا على ماذا؟ يدل على أن أقرب الطرق وأقرب السبل إلى الله عز وجل طريق العلم، ومن علمك التمس أقرب الطرق إلى ربه وأقربها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل العلم أنه طريق لحسن الخاتمة، وما حمل العبد هما ولا غما في هذه الدنيا أعظم من خوفه من سوء الخاتمة، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا علم العبد أن العلم رحمة وأن الله بهذه الرحمة يثبت القلوب ويحسن بها الختام للعبد، فإن ذلك يدعو إلى شحذ الهمة وقوتها في طلب العلم. كذلك أيضا مما يقوي الإنسان في طلب العلم أن يعلم أنه سيكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وميراث النبوة هو العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن عمل به فقد أصاب حظا وافرا. كذلك أيضا مما يشهد الهمة للعلم حينما يحس الإنسان أنه سيجلس مجلسه صادقا لا كاذبا، عالما لا جاهلا، يقول بالحق وبه يهدي إلى صراط مستقيم، يقول عن الله ورسوله. أي مقام أفضل وأشرف وأكمل من أن يكون الإنسان مخبرا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي مقام أفضل من أن يكون قائما بهذه الأمانة، راعيا لهذه الرسالة؟ ولذلك ائتمن الله العلماء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ائتمنهم على عبادتهم في صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم وعمرتهم، فهم الذين يحللون وهم الذين يحرمون بأمر الله سبحانه وتعالى. يقولون هذا حلال لأن الله أحله، يقولون هذا حرام لأن الله حرمه، ولذلك أمر الله بتصديقهم لا بتكذيبهم، وأمر الله بمتابعتهم لا بمخالفتهم، وأمر الله بحبهم ولزوم طريقهم والرجوع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأتمنهم على أعز الأشياء وأحب الأشياء إليها وهو دينه. فهذا المقام إذا استشعرت شحذت همتك من طلب العلم. وهناك أمور كثيرة يعرفها من قرأ سيرة العلماء، وإذا أردت أن تعرف فضل العلم فقرأ القرآن، وانظر كيف أن الهدهد وقف أمام سليمان بالعلم وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وهذا كله لأنه عنده علم أنه من أمور الدنيا، وكيف إذا كان الإنسان عالما بأمور الآخرة. ومن فضائله إذا شعر الإنسان أن الله قرنه بالإيمان به فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات، أحس عندها أن الهمة ينبغي أن تنطلق في ضبط هذا العلم. ولكن كل ذلك لا يكون ولن يكون إلا بفضل الله وحده، أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك الهمة الصادقة في طلب العلم، ولا يكون ولن يكون إلا بالإخلاص فتريد ما عند الله عز وجل، ولا يكون ولن يكون إلا بالجلوس على أيدي العلماء الذين هم علماء بحق، الذين أخذوا العلم عن العلماء مؤتمنين على دين الله وعلى شرع الله عز وجل. ولن يكون ولا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل بالأخذ بالأسباب من الصبر والتحمل. وما من إنسان يجلس في مجلس علم إلا أصابه من السعانة والملل ووساوس النفس وخطراتها وتزيين الشيطان وصرفه بهمته ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس هناك غير يصيب عدو الله إبنه أعظم من غيره من ولي الله المؤمن يتعلم حكمة يصيب بها رحمة الله عز وجل. ولذلك لن تجد أحدا يأتي إلى سبيل العلم إلا ابتلي بالبلايا والمصائب في نفسه ودينه وأهله وماله وولده ما لا يعلمه إلا الله، لأن الله يؤهله إلى المقامات العلى. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأمثل الناس بعد الأنبياء هم العلماء. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الهمة الصادقة في العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.